بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أن أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة التوبة أو براءة، وبدأت الآيات بالحديث عن طائفة من المؤمنين غلب الخوف عليهم فخالفوا عهودهم مع ربهم بسبب خوفهم. وقضية الخوف قضية كبيرة، فالخوف منه المحمود ومنه المذموم. الخوف من الله من أجل العبادات، والخوف من العبادات من العباد من أشد المذمومات. أن يعيش العبد في وهم أن النفع والضر بيد غير الله، هذه كارثة، فلا يملك النفع إلا الله، ولا يملك الضر إلا الله، وكل ما بيد العباد مجرد أذى. لذا يقول الله تعالى في آية أخرى: لن يضروكم إلا أذى. يبقى الضر الحقيقي بيد الله، هو النافع الضر. أما ما بيد العباد مهما على كعبهم واشتد بطشهم فهو لهم من الأذى. فكم من إنسان أوذي، الأمر دارد على كثير من الناس، بل حتى على صفوة الناس الرسل. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت عدهم الصدق الأمين قبل البعث، أنت الصدق الأمين. التكذيب إنسان شخصك، لكن التكذيب للوحي الذي جاءك. يا أخوانا، بيان محل النزاع مهم جدا. فرب العباد بيّن أن الكارثة ليست في شخصك، والتكذيب ليس في شخصك، وإلا بعد عند الدين أنت صادق أمين، لكن المشكلة فيما حملته من وحي يخالف بالنسبة لهم أهواءهم وشواتي. الظالم عايز يستمر الظالم، والمجرم عايز يستمر المجرم، والمعتدي عايز يستمر المعتدي، هتمنع كل دول؟ لذا قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال: ولقد كذبت رسل من قبلك. قضية التكذيب ليست خاصة بك، بل عامة مع كل من حمل الحق للخلق، رسول، داعية، كل من حمل الحق ستجد أمة تكذب وتعاديه وتؤذيه. هذه قضايا لابد أن تكون مسلمة عند كل مسلم. لا يظن مسلم أنه يوما سيلزم الحق ويترك الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحي وفي البداية، فأخذته السيد خديجة لما عاد لبيته يرتجف ويقول: زملون زملون دثرون دثرون، أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان له دراسة بالدين والأديان السابقة. فقالت: يا عم، يا ابن عم، اسمع من أخيك. قص النبي عليه مرأة، قال: يا ابن أخي، إنه الناموس جبريل الذي جاء لموسى وعيسى، وأنت نبي آخر الزمان، وما كنت أظن أن يكون أهل مكة، احنا منتظرين أهل الكتاب كله، وكان أمل يبقى من أهل الكتاب، وما كنت أظن أنت. ثم قال عبارة عجيبة، قال: ليتني كنت فيها جزعة، يعني يا ليتني كنت شباب. الجزع من الضأن اللي عمرها سنتين. فبقول: ليتني كنت فيها جزعة، شاب قوي فتي، إذ يخرجك قومك. خلي بالنا، النبي لسه في بداية البعثة، ما في احتكاك. ورقة يخبره هذا الخبر، إن دي سنة. ليتني كنت فيها جزعة، إذ يخرجك قومك. فالنبي يتعجب، قال: أو مخرجيهم؟ في الأمر عند النبي غير متصور. ليه؟ لأن النبي ربي بينهم تربية فاقت الكل. في طفولته كان جده يراه عبد المطلب، وجده سيد قريش، فكانت قريش كلها تظهر له الولاء والمحبة، احترام لجد، حتى لقبوه لوحده يتيم قريش، وكأن قريش ما فيها يتيم غيره، فأصبح علم على كل الأيتام، ده اليتيم المدلل. واضح المعنى ده؟ لما كبر وشاب ورأوا من أخلاقه لقبوه الصادق الأمين، الكل يجله، الكل يقدره، الكل يحترمه. فإنسان بهذه الحالة، احترام عالي وإذلال عالي، يطردوني ليه؟ اللي عملته إيه؟ فتعجب، قال: أو مخرجيهم؟ فبين له ورقة، قال: يا رسول الله، ما جاء أحد بمثل ما جئت به الحق إلا عودي. دي قضية مسلمة عند كل أهل الأديان، بل جاء بعد ذلك القرآن تنصيصا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الأخرى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سماهم إيه؟ خلي بالك، مرة قال مجرمين، ومرة قال شياطين الإنس والجن. إيه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ المجرمين الظلمة، فكلمة الإجرام في القرآن تعني من قطع كل مرحلة الظلم، ظلم واعتدى وجاءه البيان من ربه لينتهي، فما انتهى بل زاد ظلمه وطغيانه. إذا قطع كل هذه المراحل يسمى مجرم. إن بعض الناس فينا بيستخف دمه ويخاطب ابنه يقول: تعالى يا مجرم، أنت دمرته. الإجرام وصف من اتصف به، من اتصف به أحيل لهلاك الله وعقابه. ولذلك ما أهلك الله أمة قبل أن تبلغ مرحلة الإجرام. لذا يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. هنا الواو قسم، يعني والله لقد أهلكنا القرون من قبلكم. هذه السنة متى؟ قال: لما ظلموا. مجرد ظلم؟ لا، وجاءتهم رسل البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فما سمهم مجرمين إلا أن قطع كل مراحل. يبقى بدأوا بالظلم، ثم رب العباد وعد ألا يعاقب الظالم حتى يبين له الحق، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بسبب ظلم منهم، وأهلها غافلون. حال الغفلة قبل بان حق لهم، رب العباد عد إهلاكهم ظلم في لون ظلم لهم، ونزه ذاته أن يفعله سبحانه وتعالى. واضح المعنى ده؟ فبيمهل للظالم على أمل أن يبين له الحق. استبان الحق وازداد ظلما بل واستهزاء وسخرية، ودي من العقوبات. بعض المفسرين قال: كونه لا يؤمن بعد البيان عقوبة لأنه لا يستحق الإيمان، كما قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في الآية هنا يقول وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، فسماه جزاء عقوبة، لأن بعض الناس فهم أنه لما يمكن بعد بيان حق له أن هذا تمكين، لا ليس تمكين، لعقوبة عقوبة، حتى نفهم يعني حكمة الحكيم سبحانه وتعالى وأقدره. كذلك نجزي القوم المجرمين، ولذلك كل من هلك ما هلك إلا إذا وصل هذه المرحلة. لما أهلك عاد قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما قال الظالمين والكافرين. وكذلك قوم لوط وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. لاحظوا القرآن ترتيب عجيب، ما هلك من هلك قبل أن يصل إلى المرحلة، ومن أظلم ممن ذكر بيت ربه ثم أعرض عنها. ها؟ كذلك نجزي القوم المجرمين. ندرك سنة، مش عايز أفصل، وإلا كلمة المجرمين تتبعه في القرآن تجد المعنى ده في منتهى الوضوح، ومش مرة، عشرات المرات. ليه؟ اللي وصل لحد الإجرام ده ما عاد له ضابط يحكمه، ما عندوش حد ولا قواعد يقف عنده، عايز يقتل على طول، عايز يبيد على طول، عايز يضحي بالكل عشان نفسه، عايز يقعد على الكرسي ممكن يبيد أمه. الله يرحمه الشيخ ذو الحسن أيوب كان له كلام عجيب يقول هو ده الإنسان إذا فقد دينه ويقينه أصبح أسوأ وحش على وجه الأرض. ما سمعنا إن وحش دمر أمة من جنسه؟ هل سمعتم أن حية تحمل سم ناقع قتلت أم الحياة؟ هل سمعتم أن عقرب يحمل لدغ قاتل قتل أم العقارب؟ هل سمعتم أن ذئب ضاري معتدي قتل أم الذئاب؟ لكن سمعنا أن إنسان قتل أمه من أجل البقاء على الكرسي، من أجل البقاء بشهوة، من أجل الظفر بشهوة، مال ولا كرسي ولا جاه ولا سلطان ولا حتى مجرد حب الظهور، ممكن بدهم. ولذا أصف إلى المجرم حتى لو رأى كل آيات الله أعظم لا يتظهر متى يبقي بعد أن يعاين التغير الكوني ربنا يحدث في الكون كله ويشهد عدم بقاء شيء على حاله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كل شيء تبدل، ومع هذا التبديل الكبير جدا واليوم الرهيب جدا اللي يشم من هول الوداد يقف المجرم بين يدي الله ولا يبرح إجرامه. لذا يقول تعالى يود المجرم يوم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيه؟ قلب بنيه مستعد يضحي بأولاده عشان نفسه. ها؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته امراته وأخيه بس وفصيلته التي تؤويه القبيلة والعائلة والبلد ومن في الأرض جميعا كل البشر وكل الخلق ثم ينجي. اللي وصل لهذه المرحلة اللي مستعد يضحي بالكل من أجل نفسه ده يستحق الحياة ولا الإبادة؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك ده المجرم. اللي وصل لحد الإجرام لا يستحق الحياة أصلا، ولذلك رب العباد ما أهلك إنسان إلا إذا وصل للمرحلة، خلاص جاب أخره، جاب أخره. لذلك يقول ولقد أهلكنا القرون، كل فسر قال القرون هنا اللام للجنس تفيد جنس القرون، يبقى ما في أمة هلكت في تاريخ البشر كله إلا لم وصل لها المرحلة. لأن المرحلة. إذا نعي رب العباد قدر هذا حتى يعلم القاصر الداني. هذه النوعية هي أعدى أعداء دعاة الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. المجرم ده مستعد يعادي الكل، مش هيعادي الرسل، مش هيعادي الدعاء، ده مجرم خلاص خلص. نتعلم. أنا كنا مرة كده بيسألوني إيه رأيك في فلان؟ قلت لهم مجرم، فرحوا قوي إني لم أقل كافر. الحمد لله جهلهم رحمة. مجرم اعتبرها مدح ومكروم، أنا أقول عنه مجرم. إن الله من الله جل. فإذا ندرك هذا أول صنف في عدد الأنبياء. الصنف الثاني اللي عايش عاله على الكلام كسبه كله بقلة الأدب وبسوء الأدب. لذا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سماهم شياطين الإنس والجن. بيعملوا ايه دول؟ قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. يبقى دول طائفة ايه؟ الإعلاميين اللي بيبرروا للمجرمين. وصلت التوك شو، العصابة، دول اللي بيبرروا لكل مجرم إجرامه ويحسن صورته ويعادي من عدا من عدا. يبقى اللي بيعادي المجرم دول رجالة بتوعه. لذا جاء النصين، مرة قال من المجرمين، مرة قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. ولذلك نفس العبارات بنصها لا تتغير مع كل الأنبياء، مع كل الأنبياء. ورب العباد يلخص في سورة إبراهيم السياق ده، يقول ألم يأتكم نبأ الذين قبلكم، كل الأمم حصل معنا السكام ده، ألم يأتكم نبأ الذين قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم لا أعلمهم إلا الله، من أول التاريخ لآخر. إيه اللي حصل؟ جاءتهم رسلهم بينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. شغل الإعلام أهو. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. شك، أيوه شك. قالت رسلهم أفي الله شك؟ طب شكوا فينا، شكوا في ربنا، أفي الله شك؟ فاطر السموات والأرض، طب حد ادعى أنه فاطر السموات غيره؟ أفي الله شك؟ فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبك، وإحنا بندعوكم ربنا لينا، بندعوكم ربنا مش لينا، ترجعوا لله مش لينا، لن ترجعوا لا للأنبياء ولا للدعاء، الرجعة لله اللي خلقكم واللي فطر السموات والأرض من فوقكم ومن تحتكم، يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الأجل هانتهى انتهى وانتوا رحلوا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. لعب الإعلام الخبيث من زمان. إن أنتم، حد قال لك إنها مش بشر؟ في نبي ادعى أنه ملك، في مصلح ادعى أنه ملك، أبدا يا إخوان، إحنا بشر، هنخطئ. لكن بندعوكم بدعاية الله لكم، بنبلغ رسالة، بنبلغ رسالة، بنحمل إليكم رسالة الحق التي جاءت لنا ولكم من عند الحق. لا إن قال إن أنتم بشر مثلنا تريدون النية والقصد عندهم حضرة، يفتري على نيتك وقصدك عشان يخدع الناس، يقول لك فلان ده أصل نيته إيه؟ عايز ياخد الكرسي، قصده إيه؟ عايز يشيل مع الكرسي. الخبر ده على مر التاريخ ما تغير. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا؟ طب وإيه اللي بهببوا آباؤكم؟ عشان ورثوكم الكراسي وورثوكم المال، يبقى خلاص أصبح فعلهم دين وقانون لا يخالف ولا يبدل، تريدون أن تصدونا عما كانوا عدو أبائهم، فأتونا بسلطان مبين، أتونا بقى حكم، عايزين آيات. طب ولو جاءت آيات هيأمنوا؟ طب ما القرآن كله آيات، وفيه آية فيه ليست آية، والكون كله آيات، كم آية في الكون؟ عايز آيات أكثر ما أوجد الله في كونه وما أوجد الله في كتابه؟ واللي رفض كل هذه الآيات لو جت له آية غير هذه الآيات هيؤمن؟ لذا يقول تعالى كذلك نسلكه، أي القرآن، في قلوب المجرمين كلهم، في قلوب مين؟ سماه مجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به، انسى الإيمان. وقد خلت سنة الأولين، أسلفهم كلهم عمل كده، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم، هنفترض هنا منهم آية خاصة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، طلعهم كم فوق، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طب هنعملهم إيه دول؟ ولذا يقول تعالى النبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بقت لا يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، وإيه ضره لم يخد ضر، ده الشاهد. قال وقوزوا إلى متى الأذى؟ قال حتى أتاهم نصرنا، يعني مش أذى يوم ولا اثنين ولا خمسة ولا أسبوع، هيستمر الأذى لغاية ما يفصل الله بيننا وبينهم. يعني دول قاعدين متربصين للمؤمنين في كل مكان، وزي سيدنا شعيب يعني يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، كل طريق عديدة توعد المؤمنين، اوعد، وتخويف وإرهاب، إرهاب. العجيب إن هم مصدر إرهاب ويقول لك المؤمن ده إرهابي. الغلبان اللي مش عارف يعيش وسطيكم يبقى هو الإرهابي، ها؟ وتأخذون كل صراط وتصدون عن سبيل الله بكل صراط، كل طريق لله يعود فيه. لا عايزك تصلي ولا عايزك تصوم ولا عايزك تزكي ولا عايزك تطيع، ان زكيت يبقى انت بتدعم الارهاب، وان صليت تبقى انت بتدعي علينا. والله يا اخوانا يعني كانوا ينكلوا بالاخوه ولا فلان بيعذبوا معلقوا، ولا اوعى تدعي علي، اوعى تدعي علي. تقعدون بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيلها من امن وتبغونها عوجا، مش عايزين حاجه عدل ابدا ابدا، مستقيمه ابدا، صلاح ابدا، وتبغونها عوجا. لابد ان ندرك هذه القاعده يا اخوانا. لذا يقول قد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا، استمر هذا الاذى سنين سنين حتى اتاهم نصرنا. طب يعني ما انت ممكن تنصرنا وده الرسل وتعجل بالنصر؟ قالوا لا لا، دي سنة من سنة الله في الرسل وأتباع الرسل. قال ها وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. سنة لن تتغير. ليه؟ ربنا عايز يرفع الأنبياء الصالحين ويخسف بالمجرم الأرض. لو لم يقع هذا لا يؤهل المجرمون للهلاك، لو لم يقع هذا لا يؤهل المؤمنون لأعلى الجنان، وده جانب في منتهى الخطورة. الجنة فيها كم درجة يا أخوانا؟ 100. طيب أعمالنا اتوصلنا فين؟ بصالحها وطالحها. اللي هيسلم هينزل أعلى درجة، 100 من تحت. طب إذا كان كلنا رايحين في 100 وفي 99، 98 تبقى فارغة؟ هل خلقها الله وصنع على عينه وهيأها وهيأ ما فيها من ألوان النعيم حتى تبقى فارغة؟ هل تتصور هذا؟ في عقل تتصور هذا؟ طب عايز يعدنا لها. هو ده الطريق، الابتلاء والإذاء. هنبتلى هنصبر، يبقى هتصبر رغم أنفك، بس هتؤجر وهترفع. عايز يرفعك تقول ليه ترفعني؟ زعلان عشان رفعك؟ زعلانين الناس، زعلان يا رب ليه كده؟ ليه كده؟ الله يخيبك، اخترتك عشان رفعك تقول ليه؟ وضح المعنى؟ لذا يربط الله بين تدرج الناس في الجنان، دخول الجنان، وبين الابتلاء، فيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ استفهموا يعني، هل فكرتوا تدخلوا الجنة على حالكم هذا من غير ما ربنا يرفعكم؟ عايز يرفعكم. ولذا ربط بينه وبين البلاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ وسكت على السؤال. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم، كل الأم سبقتكم، إيه اللي حصل؟ مستهم بأساء والضراء، الكل الكل. طب البأساء والضراء وصلنا فين؟ ترفعنا 3-4 درجات، وصلنا 95 من تحت. طب 94 باقية من لها؟ قال وزلزلوا. إيه الزلزال ده؟ امتحان قاسي جدا جدا جدا جدا، يغربل الناس غربلة كما جاء في الحديث، فيأخذهم رب العباد فيغربلهم غربلة، يدخلهم زي المنخرج لغاية ما يدرجوا على درجات الجنان. يبقى على كم درجة؟ على 100. درجوا حصل المطلوب، يأتي النصر، يأتي التمكين. لذا نصت الآية قال مستهم بأساء والضراء وزلزلوا. إلى متى الزلزلة؟ قال حتى يقول الرسول، وعرف الرسول حتى يبين أن هذا موقف أعظم الرسل اللي صار على عملك الرسل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دي قضية هين على الله جد جدا، ما أهونها، لكن الله أجلها ليحقق مراده بتدريج عباده على درجة الجنان. إخواننا الآن في أرض المعاد، في الأرض المباركة، في مرحلة الزلزال، زي ما زلزلنا احنا زمان في رابعة أو في غيرها، بيزلزل ربك، بيزلزل كل جيل، ياخد له حصة، ياخد له نفح، ياخد له زلزلة في عمره. الزلزلة دي من يثبت على الحق ويرضى بما جاء من عند خالق الخلق، ولذلك وضع قاعدة التثبيت بعدها هنا في الآيات. إن تصبك حسنة تبتسمها، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرا من قبل، ويتولى فرحون إن كارثة جاءت للمؤمن. ويعلمنا القواعد، يقول كل لن يصيبنا، يلقي النبي الحج لتتلقاها الأمة تلقف وتعملها، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى أقصى ما يفعله أهل الإجرام أذى، ليس بضر، ما يصيبنا من ضر يقينا بقدر الله، قد يقدره لك على يد المجرم أو على يد غيره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كانت حياتنا تجري بأقدار الله وحده، كيف نتعلق بغيره؟ كيف نخش لا نخشاه ونخشى غيره؟ كيف لا نخافه ونخاف غيره؟ وآخر ما يفعله غيره أذى. هذه معاني دقيقة جدا يا إخواني، ولابد المسلم أن يفهمها. معايشة هذه المعاني هو ده الثبات الحقيقي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين ده ربنا وعدنا حاجات تانية كثيرة، الجنة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إيه الحسنيين؟ النصر والتمكين في الأرض ده حسنى. طب الحسنى الثانية الشهادة والجنة. طيب في واحد بيستشهد يموت قبل انتهاء أجله، خلصت أجل انتهى. بدل ما يموت فطيس أراد الله أن يموت شهيد. هذا اختيار اصطفاء، هذا اختيار اصطفاء، كيف لا يتمناه المؤمن اللي عنده ذرة إيمان بالله؟ لا يتمناه. ذات السلف كلهم طلب الشهادة، طلب الشهادة، واللي ربنا اختاره ياخده، واللي لم يرد له أن يستشهد مات على فراشه. سيدنا خالد بن الوليد ما سمع عن غزو إلا جهز نفسه وزن منذ أسلم. أسلم سيدنا خالد متأخر بعد الحديبية. كم عمره في الإسلام يا أخواننا؟ ها؟ لا مش 11، 7 سنين. 7 سنين أسلم بعد الحديبية. الحديبية كانت متى؟ سنة 7. مات سنة 13 فتح دمشق. 7 سنين هو نفسه يعني من شدة شغفه ويقينه بأنه لن يصيبه أن يكتب الله له، وبطلبه إحدى الحسنين، كان كلما سمع خال الله ركبي يقول أول راكب، أول راكب، حتى حبب إليه هذا الأمر. هو نفسه يقول ما من ليلة تزف إليه فيها عروس. عندنا طبعا زفة عروس دي ليلة العمر، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ما من ليلة تزف إليها عروس أو أبشر فيها بغلام مولود بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. ها؟ يبقى أنه الأحب ليلة العمر ولا ساعة اللقاء لأعدائه ونصرة الذين لا على كلمته. كم غزو غزاها؟ هو نفسه يقول لما حضرته المني مات على فراشه، وهو يقول غزوت 55 غزوة. وأتفكر أنه سلم فيها كلها؟ لا أبدا. قال وليس في الجسد مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. يعني أعضاء كلها اتصابت، وها أنا ذا أموت على فراشي كما أموت البعير. سيدنا عبد الله بن الزبير يقول كان في كتف أبي حفرة إصابة من إصابات، كنت أدخل في هذا الزبير بن عوام وغيره أصيب وعاش. سيدنا خالد مات على فراشه، لذا يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما موت البعير. فلا نامت أعين الجبناء خفلي. إذا كان لنا أجل خلاص لن نموت قبل انتهاء، حتى لو حطمت أبداننا هنعيش، هنعيش، والابتلاء هيعجل الأجل أبدا يا أخوان أبدا. لذا يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم، وأنت بس تربصوا وإحنا نتربص، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده عقوبة غير مسمى أو بأيدينا، أو بأيدينا هنخلص عليكم ربنا يخلص عليكم. من عاد الله رسوله هذا مصير. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، من أيقن بقدر الله وأيقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كيف يتخلف؟ كيف يخشى غير الله؟ كيف يتعلق بغير الله؟ كيف يؤمن في غير الله؟ وده اللي جعل الصحابة حتى الأطفال الصغار كانوا يتبروا في هذا، في غزوة بدر، ودي أول غزوة بعد السرايا اللي عقدت، كانت أول غزوة بدر. سيدنا عبد الرحمن العوف يحكي يقول لما أخذت مكاني في بدر فوجئت بطفل عن يمين، طفل دون 14 من عمري لم يبلغ، قال فأخذني على يدي، قال تضب لعيدي، يا عم يا عم أين عمرو بن هشام؟ من عمرو بن هشام؟ أبو جهل، أبو الحاكم، القائد الأعلى من القوات المسلحة في جيش المشركين. والطفل ده بيدور عليه ما عرفوش. يا عم يا عم، أين عمرو بن هشام؟ قال: ما لك وعمرو هشام؟ أنت حكيت مع هشام. شوف سلوك الأطفال وصل فيه. قال: يا عم، بلغني أنه سب رسول الله. لكل بلغت بلغني، شوف الهمة فيه، أنه سب رسول الله. فعاهدت ربي وعاهدت أمي ألا يفارق سوادي سواده. بالشغل عن جهية واللي خرج الناس يقول لك أنا مش هسيبه، أنا هقتله. أبدا، الإيمان بالقدر عندهم في منتهى الوضوح. عاهدت ربي وعاهدت أمي ألا يفارق سوادي سواده، أي ظل ظله، حتى يموت الأعجل منا. يعني هقتله اقتله. شوف الفهم فيه، طفل. يقول عبد الرحمن عوف: فقلت إن بدا أخبرتك به وأشرت إليك عليه، أشرت لك عليه. قال: وإذا الطفل آخر على لساني: يا عم يا عم. قلت: ما لك أنت الآخر؟ قال: أين عمرو بن هشام؟ دلني عليه. قال: قلت: ما لك عمرو بن هشام؟ قال: بلغني أنه سب رسوله. خلي بالك، الاثنين مش اخوات، ده معوذ بن عفراء وده معاذ بن عمرو الجنوح. بلغني أنه سب رسوله، فعاهدت ربي على ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت العجل منه. تخيل انتقاء العبارة، الفهم العالي جدا جدا القدر عند الأطفال، عند الأطفال. قال عبد الرحمن: إن ظهر دللتك عليه. سيدنا عبد الرحمن نفسه يقول: فوجدت في نفسي ألاقي مكاني من طفلين لو هجم علي العدو من يحمي ظهري؟ دول كنت عايز اثنين رجال شداد يسندوني إذا تقدمت يحمي ظهري. قال: فوالله ما إن بدا أبا الحكم فأخذت على أيديهم وقلت: هذا والله صاحبكم، هو ده. قال: فانطلق من جواري كالسهم إذا انطلق من قوس. الاثنين طالعين زي صواريخ في منتهى السرعة. فلم يزال يضرباه، هو راكب الفرس ودول طفلين صغيرين، واحد عن يمين وواحد شمال، تك تك تك، ضرب دوار خلف ضرب دوار خلف بسرعة عجيبة جدا، حتى أثبتاه. يعني أثبتاه؟ شلوا إيديه ورجليه من شدة الضرب، إيديه اتشلت ورجليه اتشلت، لا عارف حركة إيده ولا رجل، بل سقط من على الفرس. فلما سقط ظنه مات، فجاء للنبي مسرعين يبشره بالخبر. فمعاذ يقول: يا رسول الله أنا قتلته. معاذ يقول: يا رسول الله أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال: لا. قال: أنون سيفكما. لما شاف الدماء قال: كلاكما قتل. طبعا لما نزل من على الفرس في واحد تاني كان متحفز له، سمع عبد الله مسعود، لأن كان بينه وبين قصة في مكة. لما نزلت سورة الرحمن سيدنا مسعود كان تالي القرآن ماهر، وكان موهوب في جمال صوته وتلاوته، حتى قال النبي في حقه: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، أي كتلاوة جبريل بالضبط، فليسمعه ابن معبد. تلاوة المسعود تلاوة جبريل، بإتقانها وجمالها. دلوقتي ملائكة، مش أي ملائكة، ده سيد الملائكة. بل يقول عمر: دخلنا يوم المسجد مع رسول الله أنا أبو بكر، فوجدنا عبد الله بن مسعود يصلي ويتلو القرآن، فأنصت النبي بتلاوته حتى فرغ التلاوة فدعا، فأمان النبي على دعائه. فزورت في نفسي مقالة، قلت لو فرغ من صلاته لبشرته بتأمين النبي على دعائه، كل الناس تجيب. فلما فرغ هممت أن أخبره، فسبقني الصديق فأخبره، فقلت حتى هذه أبو بكر، سيب لحد أسبقك. أنا بحكي كده ليه؟ بل هو اللي ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود أتلى على القرآن. قال: أأتلوه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب سمع بغيظ. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فإذا بالنبي يقول حسبك، فنظرت إليه فوجدت دموعه قد أغرقت الحياة وثيابه. ابن مسعود قص. لما نزل سورة الرحمن قال النبي لأصحابه: من يتلوها على المشركين؟ قال ابن مسعود: أنا رسول. صوته جميل وحافظ ومتقن. سيدنا مسعود جسمه قليل زي السامي اخواننا اليمنى، في مد ضخم جدا وفي مد ضعيف جدا، فكان جسمه ضعيف لدرجة كان بيشتغل في مكة راعي غنم، فلنحافة جسمه وصغر جسمه وقصره أهل مكة كانوا يلقبوه رويعي الغنم، يصغروه مش راعي الغنم، رويعي الغنم بالمسمى. الحديث يقول لك ده فلان ده بلية. وضحت؟ ابن مسعود ليس من أهل مكة، ابن مسعود من موالي اللي عايشين في مكة، في كان في أهل مكة، فلا ظروف تسمح أن يواجه ولا جسم يسمح أن يواجه. فالنبي لما لقى ابن مسعود هو اللي يقول أنا رسول الله، برجله قصير، الجسم الصغير ده خطوته قصير، بل يعني الحاجات الطريفة، صعد مرة نخلة وصحبة تنسين، فشافوا قدمه صغيرة جدا نحيفة دقيقة، فضحكوا. النبي جالس رأى المشهد فقال: أتعجبون من دقة قدم المسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. أبو مسعود مش شخصية عادية، ابن مسعود. الشاهد يا إخواني، قال أنا رسول. فأعاد النبي مقولاته، لا حد كبير وله يعني ظهر يحميه وله برجل يجري به. ففي الثانية قال أنا رسول، في الثالثة قال أنا رسول، قال أنت له. يقول ابن مسعود: فطفت حول الكعبة، عايز مكان آمن أسمعهم السورة، مش آمن لي، آمن لإسماعه. أنا عدت السورة أسمعهم السورة سمع له. فجاب حول الكعبة فرأى نخلة، أعلى نخلة حول الكعبة، قريب من الحرم، وكان النخل ما تبصش الحرم الآن، الحرم القديم الصحن بتاع الكعبة ده كان كل مكة فيه. فابن مسعود، ولذلك انتوا عارفين فندق زمزم بتاع البركة، كان قدامه مكتبة كان اسمها مكتبة الحرم، عمارة وهدوها. العمارة دي كان مكان دار الأرقم، الأرقم دي كانت في الجبل خارج مكة، كانت خارج مكة. الشاهد قلنا ابن مسعود جاء إلى النخلة وصعد أعلاها، قال: فصعدت أعلاها ثم نزعت سلها، سل الشوك، وتحفزت كما يتحفز الثعلب، ودخلت بين جليدها لغاية ما أصبح فين؟ جوا النخلة، في بطنها جوا، مكان متمكن جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. فكل اللي في الحرم سامع وأخذ يرتل. غلى أبو الحاكم أبو جهل، ولع النار، إيه اللي بتعمله؟ انت بتتحدى اهل مكه وانت موالي وبالضعف ده الغلام بتاعنا. ابو جهل من الغلام طلع فوق النخل. ابو جهل كان جسمه زي جسم ابن عمر طول وعرض، ده خاله اخو امه، خال شقيقه، وكان عكف عنق وعنق. فصعد النخل، صعد ليه؟ عايز ياخد ابن مسعود يلقيه من اعلاه. مجرم لا يركب في احد الا المنزل. الشاهد لما وصل لابن مسعود، مسعود جالس في بطن النخله، اللي صعد على رجل النخله بيبقى ماسك بايديه، حتى لو سابها يسيب ايده يمسك جريده بايد. ابو جهل ما عرفش يدخل في وسط الجريده زي ابن مسعود دخل. سيدنا مسعود يقول فتحفزت كما تحفز الثعلب، نط بقلبه. فكل ما يحاول يمد ايده ابن مسعود ضرب عليه لغايه ما تمكن مسك اذنه فجذبها ونزل فقطع الاذن. لكن ما وصل اليه الا بعد ما ادى المهمه وتلا سورة الرحمن، لذا اختار هذا المكان. فلما نزل واذنه تنزف، جبريل سبقه الى رسول الله ليخبره الخبر، بل يخبره نذير الله. السلام يقول السلام، ويقول لك ستعلم، اي كيف ينتقم الله لوليه عبد الله مسعود. ألم يقل تعالى في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب؟ ستعلم. وأبو جهل كان لي قصة أخرى مع رسول الله في أول البعثة، لما ذهب النبي يصلي في الحرم فوقف أمام أبو جهل مش هتسجد، ولو سجدت هدوس على راسك برجل لغاية ما دمرها لك. فجاءه الأمر من الله عز وجل، أرأيت ينهى، ألا أرأيت الذي ينهى عبدا أن يصلى؟ أرأيت إن كان هدى أم التقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هنجيب انتبهته، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. جبريل قال له سندع الزبانية الملائكة، كلا لا تطيعه واسجد تخيره. فأمر النبي بالسجود واقف أمامه، فلما رأى النبي سجد تكعكع على الخلف، فاللي حواليه شايفين الهيصة اللي عاملها في الأول قالوا ما هذا بالحكم؟ قال والله فحل كبير عظيم لم أرى مثله، لو دنوت منه لالتقمني. فلما ربنا يقول له نسفعا بالناصية، هنجيبه من راسه وجبهته ويقول له ستعلم، علم النبي ان نهاية أبو جهل جاية جاية. كانت يوم بدر من الطفلين أثبتها، سقط في الأرض، ابن مسعود جاهز. وأصلا كان نرح المعركة بسيف متلي، هو ما خرج أصلا لقتال، دخلت العير أبو سفيان، لم يخرج القتال. فلما تعين نفير قال رسول الله لا أملك إلا هذا السيف الذي ذهب حده، أبي قاتل؟ قال قاتل. قال إذا دعوا لي أبا جهل، سيبوا القائد الأعلى. اليقين عندهم عجيب، هتقاتل القائد الأعلى بسيف متلي ابن مسعود؟ لله نرك، لكن يقينه في الله عجيب. وبالفعل لما سقط أبو جهل في ثواني كان سيدنا الله مسعود ركب على كتافه ومدلدل رجليه عشان لما يقطع يقطع في رقبته على طول، مختل هيوصل له ازاي وده طوله عرض. فلما على رأى رجله فعرفها قال من؟ قال ابن أم عبد. قال إنه مرتقى صعب يا روعي الغنم، إنه مرتقى صعب يا روعي الغنم. قال لا صعب اليوم أبا الحكم، خذها من يميني. حط السيف على رقبته، سيف متلم، وعنق أبو جهل عنق عكف، السيف مش ماس. أبو جهل وضع سيف في جنبه من أدق السيوف، وحد حده بل وضع في حده سما ليقتل به رسول الله. ابن مسعود استله، ما ايديه ورجليه الاولاد ثبتوها شلوها، استل السيف وكان اول عنق ينحر به عنق ابو جهل. جز رقبه راح واخد رسم الأذن وراح للرسول بشير، فمسك الناس بالطبخة دي، فلما رآه النبي شاف وجهه أبو جهل عرف تبسم، قال يا ابن مسعود أذن بأذن والرأس زيادة، أذن بأذن والرأس زيادة. ندرك لما أيقنوا بأنها إحدى الحسنين تقدم الصغير الكبير. هذا المعنى الخطير الآن تدفعنا إليه دفعا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا انتظروا بتعزيم، إنما تربصون إنما تربصون، هتنفقوا أموال لتدفعوا عن دين الله لتردوا الحق، انفقوا، قل أنفقوا طبعا أو كرها لن يتقبل منكم. ودي جاءت لكل من والى أعداء الله وساهم معهم بقليل أو كثير في مناصرتهم على الحق أهل، كل أموالهم هتكون وبال عليهم، كل اللي ساعد، احنا بنحزن ان مسلم منافق يدفع مال ويبعت لهم مساعدات ومعونات، كل ده جاءت له هذه الآية، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. طب هو المنافق ينفق كرها؟ من اللي أكرهه؟ السيادة الكفر المجرمين. قل أنفقوا طوعا يتبرع من نفسه أو هم يكرهوه لأنه ندل ومجرم ومنصاع لأعداء الله، أبى الإنصاع لله فأبى الله إلا أن يذل غيره، أبى الله إلا أن يذل غيره. ندرك قل أنفقوا طوعا كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم يعلل فيقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، دي أسباب عدم القبول، كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يجي يصلي ويتلعمل يتمطع ويتوب حتى حاله، نسأل الله العفو والعافية. ولا ينفقون إلا هم كارهون، لما يطلع حاجة لله في منتهى الكره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. لما تسمع هذا النص أما يشفي صدرك من كل مجرم ولا أعداء الله وعاد أولياء الله؟ لا تعجبك أموال أولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يعجبك هذا، أن الوقت انتهى مش كده الضحى خلاص، والنهاردة الجمعة مش عايز أطول عليكم ولسه في خطبة. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق الآن تحتاج لتفصيل، فلكن يكفي المؤمن أن يحتسب حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه عبارة أهل الإيمان أمام فتنة الأموال، هو كفينا بالقليل يكفينا وبفضله يكفينا وبما عنده يغنينا، دي مسألة بتاعته مستعدنا، فحسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أنا سخت هذه المعاني حتى ندرك حقيقة ما يدور حولنا الآن وكيف نتعامل مع معاملة الموقن بالله وحده الذي لا يخشى سواه. وده اللي خلى الصحابة جيل فريد لأنهم خافوا الله ولم يخافوا سواه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل هذه جاءت في سورة التوبة حتى ترتقي بكل من في قلبه مرض ليرجع إلى الله وليعتصم بحبل الله وليتوكل على الله فهذه من أخطر أسباب النصر. واضح المعنى؟ ده باختصار شديد وأعرف المعذرة الآن أكثر من ذلك وأوسع من ذلك، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أسأل الله تعالى أن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن يرزقني إياكم خوف مقامه وخوف عيده، لأن هذا سر التمكين. قال: ونسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فجعل السبب من أخطر أسباب التمكين خوف مقامه وخوف وعيد. وضح المعنى ده؟ تخاف غيره؟ إذا قال فلا تخشوهم واخشوه، لا تخشوه واخشوه، كل دي آيات جاءت في سياق سورة التوبة حتى نتعلم قواعد التثبيت وأداب التثبيت وأسباب التثبيت وأسباب التمكين وأسباب النصر، فلا غيب عنا منها سبب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلني وإياكم أهلا لذلك، وأن يفرج الكرب عن إخواننا الممتحنين في الأرض جميعا، في كل في أرض الأرض المباركة، في الهند، في غيرها، في السودان. أسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن كل مكروه المسلمين. اللهم أغث كل مستغيث المسلمين، وانصر كل من اعتدي عليه المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت، وتمكينك الذي وعدت، اربط على قلوب إخواننا، ثبت أقدامهم عند اللقاء، ثبت على الحق قلوبهم، ثبت على الحق قلوبهم. اللهم صرف لطاعتك قلوبهم، اللهم استخدمهم ولا تستبدلهم، استخدمنا وإياهم ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم اجعلنا وإياهم وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا وإياهم على عينك، واصطنعنا وإياهم لنفسك، واستخدمنا وإياهم فيما يرضيك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم من خلفهم عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم آية من آيات انتقامك وعذابك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي رد على القوم المجرمين، اللهم أهلكهم بعذاب عندك أو بأيدينا يا أرحم الراحمين. تولى أمرنا ولا تتخلى عنا، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لهذه رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله معكم الجمعة ودرس الأشياء بإذن الله تعالى اليوم، وبقية الأيام معكم حتى الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. سلام عليكم.